بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية بالأحساء تقدم قراءات من أمهات المتون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان طريق العلم شاقا طويلا يحتاج فيه الطالب إلى وقت طويل وأستاذ نبيل وكتب ذات قدر جليل، ومع بعد العهد النبوي وكثرة الفتن وقلة الفهم وانشغال الذهن، بسبب هذا كله اخترنا لك طالب العلم جملة من الكتب العلمية المختصرة يمكن حفظها وفهمها في حين واحد. نصدر تلك المختصرات في سلسلة متتابعة في أوقات مختلفة، فعليك أخي بمتابعتها والاستماع إليها لتحفظ وتراجع وتضبط شكل الكلمات التي يخطئ فيها الكثيرون، وذلك بسبب الاعتماد على أنفسهم وعدم الرجوع إلى العلماء. ثم بعد ذلك عليك بمراجعة المشايخ، فهم كفيلون بشرح ما تحفظ من المختصرات النافعة. واسمع معي ما قال الشاعر الحكيم: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. ونسأل الله لك موهبة الحفظ والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع المتن الأول من هذه السلسلة، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد المقدسي الحجاوي، يقرأه الشيخ عبد الله بن حواس الحواس.